بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وعلاقتها بآفات اللسان، وعلاقتها كذلك بمعركة الوعي، وعلاقتها قبل ذلك بالهداية والضلال. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الأساليب المختلفة التي يستعملها الأعداء للتضليل وللغواية ولجلب الأتباع وأصناف أولئك الأتباع وكيفية التعامل معه. ثم تحدث عن الدعايات. طبعا الدعايات تستعمل كلام، كلها تستعمل إما الكلام بصورته المكتوبة أو بصورته الشفهية أو تستعمل الأساليب المختلفة، صور ونحوها، فيديوهات، وكلها طبعا تعبر عن الكلام كما ذكرنا سابقا. الكلام هو كل وسيلة للتواصل مع الآخرين، سواء كانت كتابة، والكتابة أيضا الكلام قد يكون شعرا، قد يكون نثرا، قد يكون خطبة، قد يكون خبرا سياسيا، قد يكون تحليلا، قد يكون معلومة، قد يكون معلومة خاطئة، قد يكون معلومة ولكن في قالب معين إلى آخره. فكل هذه تمارس عن طريق الدعايات. يعني أحيانا الدعايات تكون مثلا أدوية، يقول دراسات أثبتت أن شيء معين له أثار صحية مثلا إيجابية في مرض معين، ولا تكون معلومة صحيحة، يكون الهدف فقط نشر شيء معين، نشر سلعة معينة إلى آخره. وبالتالي نحتاج إلى التحري والتثبت، وليس كل معلومة نصدقها. الكثير يأخذ معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي ويؤسس عليها صحته وتغذيته، وطبعا كل هذه الأمور لا علاقة لها بذلك. البعض مثلا قرأت يقول بأنه حتى أكل الشحوم، حتى لو الشخص أكل شحما كثيرا جدا لا يؤثر في الكوليسترول ولا كذا. طبعا هذا يعني هل بناها يعني تقول أن لا أصدق ولا أكذب، ولكن المعلومة المعروفة عند الناس أن الشحوم تؤثر في زيادة الكوليسترول، خاصة الشخص مريض بالقلب مثلا أو الأوعية الدموية. فتقول له يعني هذا المصدر ما هو، يعني معلومة، أنت معلومة تريد أن تقضي على معلومات سابقة. يقول لك قرأتها في فيسبوك. قل له لا، هذا لا يكفي، يعني في هذه مسألة خطيرة. الآن تصور أنت تذهب وتنشر هذه المعلومة، وتذهب لشخص، بعض الناس تجد لديه الكوليسترول بكمية كبيرة ويحب في نفس الوقت أن يأكل الشحوم ويأكل هذه الأمور، فتقتله بذلك. لذلك لا ينبغي أن تؤسس معلوماتك على هذا الأمر. البعض حتى الملح مشهور أنه يؤثر في الضغط، فيأتي ويقول لا، أنا قرأت في دراسة في فيسبوك أو في وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعض الباحثين وبعض الدارسين هذا الأمر. نقول له المعلومة السائدة هي هذا الأمر، فلذلك ابحث وتحرى قبل أن تنشر هذه المعلومة، لأنها قد تسبب آثارا خطيرة على هذا الباب. لذلك العلم هنا الآية الكريمة ولا تقف، وهنا نواجه التضليل ونواجه الافتراء، وفي كل مجالات، حتى في المجالات الصحية، في المجالات السياسية، في المجالات الدينية إلى آخر. البعض ينشر فتاوى وينسبها إلى علماء وهي ليست كذلك. يقول البعض قد يتأثر بدعاية لا أساس لها من الصحة ويتفاعل معها ويسب ويشتم بناء على ذلك تلك الدعاية، وكون مع أنها ليست صحيحة، ويسب ويشتم ويسخط ويتفاعل. هنا قد يأتي البعض الذين ما يسمون بالاجتهاد الخاطئ، يقولون كل مجتهد مصيب، والمجتهد الخاطئ يقول اجتهدت فأخطأت. تقول له لا، الله تعالى أمرك ببذل الجهد الكبير جدا، تحرى. لماذا تتسرع وتسب وتشتم؟ لماذا لا تتحرى أولا؟ لماذا لا تبحث؟ أول البحث هو أن تذهب إلى مصدر المعلومة. عندما مثلا تجد شيء منسوب إلى حزب الله أو إلى أنصار الله أو إلى الصالحين، تذهب إليه وتسألهم أو تسأل مواليهم وتسأل طبعا الذين لهم علاقة مباشرة بهم، وستجد أن الأمر ليس كما يصورون. فهم يعني الذي يسارع بالسب والشتم دليل على أن هذا الإنسان صاحب غل وصاحب حقد، وإلا لو فقط تتبع البيانات والمنشورات، هو لا ينظر، لا يقرأ مواقع، لا ينظر إلى، لا يدخل مواقعهم، ولا يشاهد قنواتهم، ولا يسمع خطب القادة، ولا يسمع شيئا، ثم بعد ذلك فقط يسارع عندما يسمع من قنوات أو شخصية من الشخصيات، مباشرة يتفاعل ويسب ويشتم ويسخط ويتفاعل ويطلق المواقف، يعني من دون تحري. وطبعا هو يحاسب على هذا الأمر. يقول هي مجرد دعاية لا أساس لها من الصحة، أو كلام لا واقع له، قد تفاعل معه وتأثر به وتبنى عليه مواقف معينة. ثم ذكر تضخيم بعضهم لما يراه من سلبيات بدل معالجتها. قال البعض قد يسمع وقد يرى حالات سلبية بالفعل، ولكنه يقف تجاهها بموقف أكثر سلبية ويطلق مواقف عامة. يعني بعض الناس مثلا في محل، يعني الحمد لله يكون هناك مسيرة صالحة أو مشروع صالح، فهو يحكم على الجميع من خلال تصرف فرد. هؤلاء ليسوا معصومين، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله كانوا مع رسول الله، ومع ذلك كانت هناك مواقف خاطئة. فهل نحكم على الإسلام جميعا من خلال تلك المواقف الخاطئة؟ وهل نحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال أولئك الذين ينتسبون إليه؟ يعني رسول الله حتى في القرآن الكريم كان يخطب عليهم وتركوه وذهبوا إلى القافلة، أو ذهبوا إلى اللهو واللعب، إلى اللهو. فهل يعني إذن هذا رسول هو نفسه كان يتأذى من هذا الأمر؟ فلذلك عندما مثلا تحصل مواقف سلبية، هؤلاء هذه المواقف يتحملها ذلك صاحب الخطأ، لا تضخم ولا تعمم، ونعلم أن هؤلاء بشر، وأن هؤلاء مهما كان أفضل من غيره، حتى الذين أخطأوا هم أفضل من غيره من الذين وقفوا مع الباطل. ولذلك قال لا نقف بموقف السلبية، بل ننصح ونوجه ونتعامل بالتي هي أحسن، وننظر دائما إلى أن هنا هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، ودورنا هو النصح وليس دورنا هو التوبيخ. لأن هذا الشخص بين موقفين، إما أن تقف مع الباطل المجرد، أو تقف مع حق فيه ناس يخطئون، وهذا شيء طبيعي، ممارسات الخاطئة، وخاصة أحيانا تكون تجارب. يعني بعض الأحيان لا تكون أخطاء بمعنى أخطاء، يعني الشخص قد يجرب تجربة معينة فيفشل، ثم يجرب تجربة أخرى إلى أن يصل إلى الصواب، خاصة في أمور يعني تكتنفها أحيانا يعني أشياء واحتمالات كثيرة. فلذلك يعني حتى في عهد رسول الله، يعني عندما يعني أخطأ أولئك الذين تركوا الجبل في غزوة أحد، فهل نحكم على المسلمين أن من خلال ذلك الخطأ؟ طبعا هذا التعميم خاطئ، والشخص يقول أنا مع مؤمنين، يعني مهما أخطأوا أحاول أن أصح له، أحاول أن أوجهه، ويقول أنا أيضا أخطئ، أنا لست معصوما، وهكذا الأمر. هذا هو الإخلاص للمبدأ والإخلاص للتوجه. فيقول مهما كان الحمد لله أن الله تعالى لم يجعلني مع أهل الباطل، يعني حتى لو جعت مع، حتى لو ظلمني أهل الحق. بعض الناس تجد لأجل شيء شخصي لم يصله مثلا شيء لم يصله، فيحكم من خلال ذلك الموقف الشخصي، فيقول لا، هذا شيء شخصي، وربما الذي أخطأ في حقي شخص فقط، يعني لا يعم على الجميع. ثم ذكر أسباب هذه الظاهرة والجذور النفسية لها، فقال هذه حالة خطيرة وسلبية وتحصل للكثير، وبالذات من لم يربوا أنفسهم. طبعا الأخلاق لها دور، تزكية روحية، تزكية أخلاقية لها دور. قال وبالذات من لم يربوا أنفسهم على الانضباط في مشاعره ومواقفهم على أساس من تعليمات الله سبحانه وتعالى، من لا يتحلون بالمسؤولية في مواقفهم وفي كلامهم وفي تصرفاتهم، إنما يتعاملون بمشاعر هكذا، يعني ينفعل بسهولة، إذا غضب فهو كافر الغضب، يقول أي شيء، يتحدث بأي شيء، يتخذ أي موقف، لأنه غضب وانفعل. وإذا كان راضيا وإذا كان راضيا فمواقفه إيجابية، إذا كان ساخطا فهو يطلق أسوأ المواقف على الإطلاق. ثم ذكر خطورة هذا والوعيد المرتبط به، فقال هذه حالة خطيرة على الإنسان بنفسه، لأن الإنسان في الأخير مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في موقع المسؤولية، والمواقف الظالمة والمواقف الخاطئة والمواقف السلبية سيتحمل وزرها عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد تجعل الإنسان يشارك في دماء الناس نتيجة تلك المواقف السلبية، يشارك في حياته، سواء في دماء الناس، في حياتهم، في حقوقهم، وفي ظلم كبير جدا يقع على الناس، وهو يتصرف بطريقة يقدم فيها خدمة كبيرة للأعداء، ونحن في ظل صراع خطير تستغل فيه كل الحالات السلبية والمواقف السلبية. ولهذا نجد الدعايات مثلا تقول شاهد عيان من منطقة فلانية، أو يستغل الصحفيون هذا الأمر، ومن خلال شاهد أو شاهدين أو شخص أو شخصين يذكرون مثلا في المناطق الفلانية جاءنا أو ذكر فلان أو رأى، ويأتون بتصريحات ليشوهوا بها كل شيء. ثم ذكر مظاهر المساهمة في نشر الدعايات والإشاعات وخطرها، قال الدعاية من جانب، الشائعات من جانب. إذا كان الإنسان يتلقى أي دعاية من مواقع التواصل الاجتماعي أو شائعة، أو يسمعها من التلفاز، أو يسمعها في الشارع، البعض في الشارع يذهب إلى السوق يسمع دعاية يعود بها معه إلى منزله، وإلى الاجتماعات وإلى أصدقائه وأصحابه، أو يتحرك بعد أن يصل إلى المنزل ليطلقها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن المسألة في غاية البساطة. يذهب إلى السوق يشتري الخضار، يعود إلى المنزل ومعه شيء من بعض الخضار ومعه دعاية، كأنها حال أي أشياء أخرى. نتصور أن الدعاية كأنها خضرة يأكلها كتلك الخضر، يتناولها. معنى تلك الدعاية ينبغي أن يتحرى فيها. لماذا؟ لأنها تحمل مسؤولية ولها نتائج خطيرة. قد يأخذها من السوق ويعود بها إلى المنزل، ثم يعود بها حاملا لها ومعمما لها وناشرا لها ومتبنيا لها، وكأنها حقيقة لا ريب فيها. ثم ذكر الخطورات الأخطار والعقوبات المرتبطة بهذا السلوك، فقال: الدعاية من جانب، والشائعات من جانب، من التلفاز، من مواقع التواصل الاجتماعي، من الشارع، من مجالس القات، من مواقع الاجتماعات بكل أشكالها، فعاليات اجتماعية، مناسبات اجتماعية، يسمع أي شيء يتلقفه بكل بساطة. هذا التلقف والذي بكل بساطة يتلقف الإنسان أي شائعة أو دعاية ثم يتبناها ويتفاعل معها ويبني عليها موقفا، يشكل خطورة كبيرة عليك كإنسان، يشكل عليك خطورة أخلاقيا، إيمانيا، إنسانيا، تصبح سهل التأثر، سهل الانزلاق إلى مواقف خطيرة تدفع ثمنها كثيرا يوم القيامة وفي الدنيا، حتى في الدنيا تدفع ثمنها. ثم ذكر سوء الظن. طبعا هذا الشخص الذي مال إلى تلك الشائعة، ما هو السبب؟ لأنه كان فيه سوء الظن، يقول سوء الظن وربما أحقاد وأمراض نفسية، يقول وأيضا سوء الظن من الأشياء الخطيرة جدا التي قد يبني عليها البعض، قد يعتمد عليه البعض وهو ليس يعلم بعلم سوء الظن، ليس بحقيقة، هو فقط سوء ظن البعض. يعني حتى عندما لا تكون هناك إشاعات فقط ينشر سوء ظنه. سوء الظن هو أشياء هكذا في النفس ولا دليل عليها في الواقع، ولكن يقول أنا أرى وأتصور وسأستشرف وسترون أن كذا هكذا يبني، مثل محللين السياسيين، وسترون أنه كذا إلى آخره. البعض مثلا يقول حتى عند دور مثلا إيران في مواجهة مثلا أو في دعوة إلى تحرير فلسطين، يقول أظن أن إيران تركز على هذا الأمر، يعني حتى لو حررت فلسطين فتحولها مثلا إلى كذا، إلى طائفة معينة إلى آخره، فهو يبني هكذا موقف سوء. لماذا تقول هذا الكلام؟ إذن هنا يبني، يعني أحيانا كثيرة بعض الناس يعني ظنه يعتبره وكأنه حقيقة، يعتبر نفسه وكأنه يرى المستقبل بعينه، يتصور أنه مستشرف في المستقبل، مثل ما يعرف أن المحلل إخواني يعني للأسف يعني النفيسي الكويتي، طبعا هكذا يصور الأمور، كل أمر بخلاف الواقع، يتصور أن الصراع فقط بين إيران أو بين وبين أنصار الله، وهكذا يتصور أن هؤلاء كلهم ضد الأمة، كلهم ضد السنة، يعني كأن السنة هؤلاء ناس في، وهم كل الأمة، يعني إيران وحزب الله وأنصار الله كلهم لدورهم فقط جاءوا ليحاربوا هؤلاء، في نفس الوقت الذي تبنى مواقف إيجابية من السعودية، من الخليج، من الملوك، من الأمراء إلى آخره. يقول وأيضا سوء الظن من الأشياء الخطيرة جدا التي قد يبني عليها البعض، قد يعتمد عليها البعض وهو ليس يعلم سوء الظن، ليس بحقيقة، ليس بعلم، يبني عليه أوهامه على طباعاته، مشاعر ومواقف. يقول هذا يؤثر على الكثير من الناس، مسألة في غاية الخطورة، لأن الإنسان قد يبني عليها حبا وبغضا. طبعا سوء الظن المرتبط بأشخاص، وهناك سوء الظن المرتبط بالأمة، المرتبط بالطائفة، المرتبط بشعب، المرتبط بجماعات. وللأسف سوء الظن الآن يوجه للصالحين، يوجه للذين يدعون للقرآن، المسيرة القرآنية، لحزب الله، لإيران، لشرف العراق، فقط هؤلاء، لا يوجه للموالين لأمريكا، لا يوجه للجماعات المتطرفة، فيسيئون الظن فقط في الصالحين، ويبينون أن لهم مآرب. حتى عندما تقف اليمن نتيجة تحملها أنصار، يتحملون مسؤوليتهم أمام فلسطين، فيسيئون الظن، يقول هي تفعل كذا لأجل كذا، وكأنه كما يقال شق على قلبه، مع أنه يسمع الخطابات الكثيرة للسيد عبد الملك في بيان المسؤولية الشرعية، ويدعو الأمة جميعا إلى تحمل مسؤولية الشرعية، والأمر واضح جدا، والقضايا قضية مرتبطة بالدين وبالأخلاق، لكنهم يصورون الأمور بصورة معاكسة تماما، وبالتالي هذه أمراض نفسية يعني وتنتج عن نفس، لأن سوء الظن ينتج من نفس يعني خبيثة هي التي تسيء الظن. أما العاقل فينظر إلى المواقف، لماذا لا ينظر إلى اليمن وهي تضحي بكثير من مصالحها في سبيل خدمة إخوانها؟ لماذا لا يعتبر هذا إيثارا ويعتبر هذا موقفا نبيلا ويعتبره موقفا يعني قدوة ينبغي للأمة كلها أن تقتدي به؟ لكن سوء الظن يحول الأمور يعني إلى عكس ما هي عليه. هذا سوء الظن مريض دائما يعكس الأشياء، حتى الشخص عندما يأتي يكرمه يتصور أنه جاء لقتله ولم يأتي ليكرمه، والحمد لله رب العالمين.